نحن نقص عليك أيها الرسول خبرهم بالصدق، إن أصحاب الكهف شبان صدقوا ربهم وامتثلوا أمره وزدناهم هدى وثباتا على الحق.